بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنكمل هذا اليوم الفصل الثاني من باب العارية، وبعده سنقف مع أسئلتكم لأن الأسئلة كثرت علينا ومتنوعة إلى أذان العشاء، ثم نواصل بإذن الله مع درس التفسير. تفضل يا شيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، له أن ينتفع بنفسه وبمن يقوم مقامه لملكه التصرف فيها بإذن مالكها، إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله إن المستعير كيف يستفيد من العارية. هو قال هنا المستعير في استيفاء النفع كالمستأجر، كما أن المستأجر يستفيد من البيت إذا سكنه، أو من السيارة إذا استأجرها. في العرف معروف، العرف دائر في ذلك، فكذلك المستعير. ولكن نحن نقول يجب أن يضبط بضابط العرف، إلا إذا شرط المعير شرطا معينا، قال ما تستعملها إلا لكذا، وهو قريب أيضا من الإجارة، لأن في فرق بين التأجير المطلق أو التأجير المقيد. فإذا استعار سيارة أو إناء فإنه لا يحق له أن يستعمله في غيره. مثلا لو أن إنسانا استعار من جاره قدرا أو إبريقا، قال عندي مناسبة الليلة وأحتاج إلى مزيد من الأواني، كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي يحدث كثيرا هذا في القرى والبوادي، وفي الماضي كان الناس يعتمدون على الاستعارة في هذه الأشياء في المناسبات. فلو قال فما دام حدد أنه يريد أن يستخدمها في هذه المناسبة لا يحق له أن يستخدمها مثلا وقتا آخر. يعني مثلا إذا قال عندنا هذه الليلة مناسبة، ما يأخذها ويطبخ فيها الغداء ويطبخ فيها الغداء، خلاص يستخدمها في موضوع الذي استعار من أجله. هذا ما يتعلق إذا كان لعمل معين. أما إذا كان لمدة معينة ولم يحدد شيء فالعرف يحددها، من حقه أن يستخدمها سيارة أو بيت أو إناء أو غير ذلك، أو قلم أو كتاب في نفس الوقت. فهذا ما. ثم قال المؤلف وبمن يقوم مقامه، المقصود يقوم بمقامه. لو أنه قال نريد نأخذ السيارة نسافر أنا والأولاد، يجوز يقودها هو أو أحد أولاده أو السائق ما دام حاذقا وليس فيه ضرر، هذا هو الذي يقوم مقامه، ليس الإعارة كما سيأتي. لكن قال، انتقل لنقطة أخرى، قال إلا أنه لا يعير ولا يؤجر، هذه نقطة مهمة، إلا بإذن المالك. هذه مسألة مهمة للغاية الحقيقة، وهي أنك إذا استعرت سيارة إنسان أو أي شيء منه لا يحق لك أن تعيره لآخر إلا بإذنه، وإلا ستتحمل ما يترتب على ذلك. لا تقول ما دام هو أعارني السيارة أو أعارني الكتاب، حتى العلماء نصوا حتى على الكتاب، قال إذا أعارك الكتاب أنت لا يحق لك أن تعيره لغيره، خاصة مع ما ذكرت في الأسبوع الماضي ما يعتري إعارة الكتب من أخطار، إلا بإذنه. نعم، فضلا عن التأجير. نعم، حتى المؤجر في الصحيح أنه إذا استأجر الأجارة على الإجارة على نوعين، إجارة مطلقة يقول أو عامة، وإجارة خاصة. إذا أجرك أنت لشخصك لا يحق لك أن تؤجرها. أما مثل إجارة السيارات عامة الآن لا يقصد بها شخص معين، فمن حقك إذا استأجرت سيارة لمدة شهر مثلا، أو استأجرت شقة مفروشة لمدة شهر، هو لا يقصد الشخص بعينه وانتهيت منها، وأردت أن تؤجرها بقية المدة بنفس الشروط أو بالشروط نفسها فإنه جائز ما دام لم ينص على خلاف ذلك، والله أعلم. إلا أنه لا يعير ولا يؤجر ما استعاره لعدم ملكه منافعه بخلاف المستأجر إلا بإذن المالك، فإن أعاره بدون إذنه فتلف عند الثاني، فللمالك تضمين أيهما شاء، ويستقر الضمان على الثاني لأنه قبضه على أنه ضامن له وتلف في يده، فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب، قاله في الكافي. يقول لو أنه ما استأجر أو ما استأذن المستعير وأعطاه شخص آخر، أنت استأذن أخذت سيارة إعارة من جارك، جاء شخص آخر وقال أعرني إياها، فقلت ما دام صاحبه قد أذن لي يعني في أن أستخدمها أنا إذن سأعيرها لهذا الشخص. المؤلف يقول ما دام بغير الإذن، هنا النقطة مهمة وهي دقيقة، فتلف عند الثاني، حصل فيها تلف، من الذي يضمن؟ يقول إن صاحب السيارة لأنه تعدى الآن من حقه أن يضمن الأول الذي أعارها أو يضمن الثاني. لماذا ضمنت الأول؟ قال لأنه أعارها بدون إذنك. طيب لماذا نضمن الثاني؟ قال لأنه ضامن، أي مشى على ما سيأتي الآن أن المستعير ضامن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط، وهذا فيه كلام طويل سيأتي الآن إن شاء الله. طيب على القول أنه غير ضامن، وهذا اللي سنرجح أن المستعير غير ضامن إلا إذا تعدى أو فرط، فهل معناه نضمن الثاني؟ قال حتى القول الثاني قالوا نعم، لأن الثاني فرط أو تعدى حيث أخذها من المستعير بدون إذن مالكها. قلنا على هذا القول إلا في حالة واحدة، إذا كان لا يعلم، يتصور أن السيارة له أو أنه أذن له، ففي هذه الحالة لا يضمن، يضمن الأول. يعني مرة أخرى أحدنا أخذ سيارة من جار إعارة، ثم جاء الجار الآخر أو قريب واستعارها منه، تلفت عند الثاني، على المذهب يضمن في الحالين، إما على الذي أعاره أو استعارها. على القول الثاني الذي أن الحقيقة المستعير غير ضامن، يقولون إن كان يعلم أن إعاره ولم يأذن له فيضمن الثاني لأنه تعدى، أو الأول لأنه تعدى، كلاهما قد تعدى. أما إن علم أو أنه لم يعلم، عفوا، أنه لم يأذن، قال ما علمت أن صاحبك لم يأذن لك، أنت الذي أعرتني وأنا كنت أتصور أنه قد أذن لك ولم يعلم، فيتحمل الأول فقط وليس الثاني لأنه تعدى. نعم. وإذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه بمثل مثلي وقيمة متقوم يوم تلف، لأنه يوم تحقق فواتها. هذا الآن مسألة جديدة ومهمة وطويلة ومتشعبة، أسأل الله أن يوفق في إيضاحها. الآن إذا قبضت أنت السيارة وأنت مستعير، أو الكتاب لأنه أكثر ما يكون بين طلاب العلم، أو القلم، وتلف، هل يضمن أو لا؟ أما إذا فرط أو تعدى فقولا واحدا يضمن. ما هو التفريط وما هو التعدي؟ لا أعيد هذا لأنه يتكرر معنا كثيرا في المعاملات وضبطه سهل جدا. التعدي يقول العلماء فعل ما لا يجوز فعله، التعدي فعل ما لا يجوز فعله، والتفريط ترك ما يجب فعله. خلينا نأخذ سيارة مثال عملي، استعار إنسان منك سيارة داتسون، قال أنا عندي عفش أريد أشيل عليه عفش، السيارة تحمل مثلا هذا داتسون أو تويوتا طن، حملها بأثنين طن، هذا تعدى لأنه فعل ما لا يجوز فعله، ما دام استعارها منك فالمفروض ما يتعدى الحمولة المقررة، فما دام وضع عليها أكثر من الحمورة المقررة وتلفت فنحن نقول هنا تعدى فيضمن قولا واحدا. طيب التفريط، التفريط وقف عند البقالة والسيارة شغالة، تعار منك السيارة وقف عند البقالة ونزل السيارة شغالة، جاء واحد وسرقها، هذا تفريط. وكثير ما تسرق السيارات بهذا السبب، فنقول في هذه الحالة أنه فرط لأنه ترك ما يجب فعله. ما هو ما يجب فعله؟ هو إطفاء السيارة أو أحيانا إقفال السيارة على حسب الحال، أو إدخال السيارة إذا كان في منطقة غير آمنة فيها لصوص أو نحو ذلك. فهذا نقول إذن التعدي والتفريط. إذا حدث تعدي أو تفريط، إذا حدث تعدي أو تفريط فإنه يضمن على جميع الأقوال. إلا بقينا في مسألة، طيب إذا لم يتعدى ولم يفرط وحدث، على العلماء اختلفوا في هذا وسأذكر الأمثلة. ابن عباس وأبو هريرة، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وإليه ذهب عطاء والشافعي وإسحاق وأحمد، وهو قول لمالك أن العارية إذا تلفت فإنه يجب ضمانها سواء تعدى المستعير أو لم يتعدى. واستدلوا بحديث إن الله بآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، واستدلوا بحديث بل عارية مضمونة، وفي رواية مؤدات كما سيأتي، وبحديث على أيضا حديث ثمرة وسيأتي على اليد ما أخذت حتى تؤديه. هذا قول الجمهور، الجمهور يقولون أنه من استعار شيئا فإنه يضمن حتى لو لم يتعدى ولم يفرط. يعني أنت معك سيارة استعرتها من جارك وأدخلتها في البيت وأغلقت الباب وجاء لصوص تسرقوها، أنت في هذا الحال لم تتعدى ولم تفرط في مكان، يقول تضمنها لقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بل عارية مضمونة أو مؤدات، وكلها حديث صحيحة كما سيأتي، وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه كما هذا الحديث وإن كان في ضعف. فاستدلوا بهذه الأدلة. القول الثاني وهو يروى عن الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة أنها أمانة نعم لا يجب ضمانها إلا بالتعدي والتفريط. واستدلوا بقاعدة أن يد المستعير يد أمانة ولم يفرط ولم يتعدى. طيب كيف تجيبون؟ استدلوا بحديث آخر ضعيف لا أذكره لأنه ضعيف وربما لا أصل له. كيف نرد على الأدلة؟ قال أما قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فنقول في هذه الحالة أنها إذا كانت موجودة عليك أن تردها، أما إذا تلفت طيب كيف تقولون بهذا؟ قالوا لأنه حتى هؤلاء الذين يقولون يستدلون بهذه الآية يقولون المستأجر يد أمانة، ومع ذلك إذا تلفت بدون تعد أو تفريط فلا شيء عليه. استأجرت سيارة وتلفت بدون تعد أو تفريط ما تضمن مع أنها أمانة، فلماذا تستدلون بهذه الآية في هذا الموضوع ولا تستدلون بهذه الآية في هذا الموضوع؟ أما قوله وهذا الدليل القريب بل عارية مضمونة أو مؤدات، قال العلماء كلمة مضمونة، شوف لاحظ كيف العلماء يأخذون الحديث الواحد كل يستدل به في طريقة، وهذا دقيق جدا سأحاول أن أوضحه وأسأل الله التوفيق. الحديث صحيح، اختلف العلماء هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة قيد أو كاشف. الذين قالوا أنه يجب أنه يضمن قالوا أنه كاشف، يعني أن كل ضمان كل عارية مضمونة، والذين قالوا لا نحن نستدل بهذا الحديث على أنه لا يضمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عارية، بل أزيد على ذلك أنها مضمونة، معناه أنه ممكن أن تكون العارية ليست مضمونة، وهذا سيأتي خلاف في مسألة لو قال تضمنها أو لا تضمنها، هذا القول الثاني. طيب كيف نفرق بين إذا أن قوله مضمونة أو معدات أن كاشفة أو قيد. قالوا إذا استقام الكلام بدونها فهي كاشفة، لو قال عارية كاشفة ما تحتاج يقول مضمونة، لأن الأصل أنها مضمونة على القولة. لكن لما إذا كانت قيد فلا بد من ذكرها، وهذه اللفظة هنا قيد وليست كاشفة. فلو قال النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية وأسكت ما تم الكلام، بل أراد أن يقول عارية مضمونة، فتكلمت مضمونة قال هي قيد وليست كاشفة. طبعا كلام دقيق للغاية، لكن أنا أنبه إليه. فإن لذلك كلاهما استدل بالحديث. الذين قالوا ما يجب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عارية ثم أضاف، قال كأنه وإضافة وأقول مضمونة. مثلا لو أنت أردت أن تستعير، وهذا سيأتي لها خلاف، من زميلك كتاب أو سيارة، وكأنك لاحظت أنه متخوف أن يأتيها شيء، تقول له أنا أضمنها لك، أنا أضمنها لك، أنت كأنك أضفت إضافة لتطمئنه. هو ما كان يجب عليك أن تقول هذا. كثير من الناس يستعيرون دون يقولون هذا الكلام. قال فالدليل على أن هنا قيد، وهو الذي سيأتي الخلاف فيه أيضا، هل تضمن بالضمان أو لا. فأما الحديث فالقول الراجح أنه ضعيف، ومع ذلك القول الراجح أن هذا الحديث ضعيف، وإن حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، القول الراجح في تخريج الحديث أنه ضعيف. إذن نخلص أن خلاصة القول أن يد المستعير يد أمانة، والقول الراجح أنه لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. بعض العلماء قال لا، نحن نقول لا بد أن يضمن حتى الناس يعير بعضهم لبعض. رد عليهم الآخرون قالوا يكفي أن يشترط، إذا كان متخوف يتخوف إلى أن هذا الإنسان يتلف سيارته، إذا ضمنها له انتهى الأمر. وهذا هو القول الراجح الحقيقي، أن يد المستعير يد. أنت إذا استعرت من جيران بيارات أو إبريق أو سيارة وتلفت ما تضمن، لأن يدك يد أمانة. وإذا كانت اليد يد أمانة فأنت لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. وهذا أيضا، أما إذا وقع تعدي أو تفريط قلنا لا إشكال في ذلك، ثم أنت لم تستخدمها إلا بإذن صاحبها، فأصل أخذك إياها هو بإذن صاحبها واستخدامها بإذن صاحبها، ولم تفرط ولم تتعدى، فلماذا نضمنها له؟ الفرق إذن بينها وبين الآجار، لأن أيضا المستأجر ما يضمن إلا إذا تعدى وفرط، وهي يد أمانة. الفرق هو بين المعير وبين المؤجر، أن هذا يكسب دنيا غالبا وهذا يكسب أجرا، أن الذي المؤجر الذي يؤجر سيارة يكسب أجر، وقد يكسب أجرة، يعني يكسب أجرة دراهم، بينما المعير يكسب أجرا عظيما، والذي يكسب أجرا عظيما أكثر ظلما من الذي يكسب دنيا. فالصحيح أننا إذن لا نحمله، فكما أننا لم نحمل المستأجر إذا لم يتعدى ولم يفرط فكذلك هنا، ما هذا هو الصحيح. فأقول هذا، مع أن المسألة قوية طبعا، الخلاف قوي، لكن أقول هذا هو الأرجح، لأنه إذا قلنا بين راجح ومرجوح فلا يعني أن الآخر قول ضعيف، لكن هذا أرجح وهو الأقرب الحقيقة، وهو التسامح بين الناس، والله أعلم. تفضل يا شيخ. فرط أو لا نص عليه، ولو شرط نفي ضمانها، وبه قال ابن عباس وعائشة وأبو هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الشافعي وإسحاق، لقوله صلى الله عليه وسلم لصفوان بن أمية بل عارية مضمونة، وروي مؤداه، رواه أبو داود، فأثبت الضمان من غير تفصيل. وعن سمرة رضي الله عنه مرفوعا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، رواه الخمسة وصححه الحاكم. الآن عندنا بالنسبة للأحاديث، الحديث بالعارية مضمونة ومؤداه صحيحة، كلها رواية صحيحة. أما الحديث الآخر رواه الخمسة فضعيف، إلا أن الترمذي حسنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، والله أعلم. هنا الآن مسألة جديدة، طبعا واضح الكلام، ذكرت لكم الخلاف، لكن المؤلف مشى على القول الذي هو المذهب أنها مضمونة، ورجحت خلاف ذلك، وهذا الذي ترجح لدي، وهو أيضا اختيار شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين وغيره رحمهم الله. بقيت مسألة، طيب لو شرط الضمان، هذه مسألة يا أخوان وصلت الأقوال فيها إلى خمسة أقوال، لعلي أذكر أبرزها. المؤلف يعني طيب أنت الآن استعرت هذه، لاحظ، وقال بناء على كلام المؤلف أنه يضمن، لكن ترى ما أضمن، المؤلف يقول، وهذا قول قوي جدا أيضا ذكر بعض العلماء وهو قول جمهور الفقهاء، أنه حتى لو نفى الضمان نعم فإنه يضمن. قالوا لماذا؟ قال لأن كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل، فحتى لو أخذها منك والأصل أنه يضمن بدون تعدد ولا تفريط على قول الجمهور، لكن قالت اسمح لي ترى أنا ما أضمن، وقلت له أنت لا ما تضمن. العلماء الفقهاء يقولون لو تلفت أنه يضمن، طيب هو أسقط حقه. قالوا لا، لأن هذا الشرط باطل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذا يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد يوجب الضمان. لاحظ قواعد كلها يمشون على قواعد، فلا قيمة لهذا الشرط، كما في قصة بريرة، هذا قول الجمهور. القول الثاني أنها لا تضمن، وهذا اللي رجحنا، إلا بشرط الضمان، أن العارية لا تضمن إلا إذا شرط عليك صاحب العارية الضمان، وإلا إذا أخذها حتى لو ما قال لك أو ما قلت له لن أضمنها فأنت أصلا لا تضمن، فكيف إذا قلت له أنني لا أضمن؟ فهم باب أولى يزيل اللبس، فأنت أصلا غير ضامن حتى لو لم تقل له ذلك. فكيف لو قلت له ترى أنا أخذت سيارتك لكن ترى نوقع عليها شيء لا أضمن، إلا بالتعدي والتفريط طبعا هذا ما يحتاج. قال فباب أولى إذا كان أصلا لا يضمن ولو لم يشترط، فكيف لو اشترط؟ فقالوا إذن لا تضمن، هنا لا تضمن العارية إلا بشرط الضمان. لاحظ مقلوبة، كيف لو جئت واستعرت منه سيارة قال ما عندي مانع غيرك السيارة، لكن ترى إذا تلفت ولو بتغير تعدي أضمن أنت المسؤول، وقلت أنت نعم أنا المسؤول. ففي هذه الحالة قالوا هذا قول آخر أن يصح الشرط، غير ما ذكر المؤلف، هذا شرط العكس، يعني الذي شرط الآن في هذه الحالة نعم صاحب البضاعة. القول الثالث نعم أنها تضمن، خالف القول الأول الثاني، قالوا نحن مع الجمهور أنها تضمن إلا إذا شرط عدم الضمان، خالف الجمهور أن الأصل هو الضمان، القول الثالث إلا إذا شرط عدم الضمان. ليش؟ قالوا لأنه أسقط حقه، نحن مع الجمهور أن العارية تضمن إذا أخذت سيارة أو أخذ منك صاحبك سيارتك ولو لم تتكلم فإنه يضمنها، لكن لو قال لك أنا ما أضمن فأسقطت حقك، من حقك أن تسقط حقك. كما أنه لو الدليل على ذلك أنها لو تلفت وجاءك وحكم القاضي أنه ضامن على قول الجمهور ثم قلت لا أنا مسامحه، هل أحد يخالف في ذلك؟ ما أحد يخالف في ذلك. فقال ما دمت أسقطت حقك قبل كما أنك يجوز أن تسقطه بعد، تسقطه قبل. هذا قول ثالث يختلف عن الأول وعن الثاني. لاحظ المسألة في قول أخي أبي حنيفة نعم أنها لا تضمن ولو شرط الضمان، يعني حتى الآن لو جاءك جارك وقال أعرني السيارة وتخوفت قال لك أعرني إياه وأنا ضامن، يقول أبو حنيفة حتى هذا ما يضمن. قال الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول قوي جدا، هذه أربعة أقوال وفي قول خامس ضعيف ما في داعي أشتت أذهانكم فيه. لاحظوا كيف خرجت الأقوال. القول الأول أن العارية مضمونة بكل حال حتى كما يقول المؤلف، لاحظ هنا ولو نفى الضمان، لو قال لك المستعير أنا ما أضمن وقلت ما في مانع ما عليك شيء، يقولون هو ضامن. القول الثاني أن أصلا العارية لا تضمن إلا بشرط الضمان، لا تضمن إلا بشرط الضمان نعم. فالقول الثالث أنها تضمن إلا إذا شرط عدم الضمان. القول الرابع أنها لا تضمن ولو شرط عدم ولو شرط الضمان، يعني كل ذاك دارس على العلماء. طيب ما هو القول الأقوى؟ ما هو الأرجح؟ حقيقة بعد تأمل المسألة لا أكتمكم، وقفت معها طويلا ورجعت لأقوال العلماء وجدت هذا خلاف، وجدت أن العارية لا تضمن كما رجحت في الأول حتى ما يختلف قولي، إلا إذا شرط المالك الضمان، إلا إذا شرط المالك الضمان، فإذا شرط المالك الضمان فإنها تضمن. نحن ما نحتاج للقول الثالث، نقول أنها ما تضمن إلا إذا قال عفوا لن أضمن، هذا أصلا ساقطة ما نحتاج لها. فنقول الصحيح أن العارية يد المستعير يد أمان يد أمينة، فإذا لم يتعد ولم يفرط فالصحيح أنه لا يضمن إلا في حالة واحدة، إذا اشترط صاحبها أنك تضمن فهنا نقول تضمن. ونرجع لقول لأنه أنت وافقت على هذا الشرط وأزلت التخوف، حتى أيضا يتعاون الناس، وهذا فيما أرى ويظهر لي أنه أعدل الأقوال. أعيده مرة أخرى باختصار بالنسبة لضمان العارية على قولين: قول أنها تضمن بكل حال تعدى أو لم يفرط، فرط أو تعدى أو لم يتعدى ولم يفرط، وهذا قول الجمهور. القول الثاني أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، هذا على بدون شروط. طيب إذا جاء شرط وقال ما دمنا اتفقنا أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، طيب لو قال أنا ما عندي مانع أضمنها، تعديت أو فرطت أو لم أتعدى ولا مفرط، أطمئنك عطني السيارة جزاك الله خير أنا محتاج إليها. وقال واحد والله أنت وين ذاهب؟ قال والله أنا ذاهب لمنطقة كذا، قال والله تخوف على سيارات اسمح لي، قال أنا ضامن لك، إن جاء شيء أنا ضامن لك. فوافق المستعير على أنه يضمنها، ففي هذه الحالة أقول نعم، لأنه المسلمون على شروطهم، المسلمون على شروطهم، وما دام اشترط عليك أنك تضمن حتى لو لم تتعدى ولم تفرط فإن في هذه الحالة يقبل الشرط، ومن حقه أن يشترط هذا الشرط. هذا أرجح الأقوال باختصار شديد، والله أعلم. تفضل يا شيخ. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. الآن بدأ مسألة جديدة، وهي ما هي المسائل التي ليس فيها ضمان؟ لماذا؟ لأنه مشى على قول الجمهور، لاحظ مشى على قول الجمهور أنها تضمن في كل حال حتى لو اشترط عدم الضمان، فهو مضطرد مع أصله، المؤلف مضطرد مع أصله، فقال بقي مسائل نستثنيها، هذا بناء على كلامهم، بالنسبة لنا ما نحتاج نستثني. لماذا؟ لأن أصلا نحن نرى، أقول في من يرى هذا القول، أصل عدم الضمان إلا بالتعدي والتفريط، لأن يد المستعير يد أمان، يد أمانة، وكلا أقول لكم الأقوال قوية وقول الجمهور قوي ولا شك، لكن هذا أيضا في عند التأمل بالأدلة ونصوص الشريعة والمسلمون على شروطهم والعرف فإنه لا يضمن، هذا اللي جعلني أرجح. وإلا العلماء اختلفوا، بعضهم رجح هذا القول وبعضهم رجح هذا القول بناء على المذهب، وقول الجمهور أنه يضمن إذا لم يتعدى ولم يفرط، قالوا نستثني، اضطروا يستثنون. أما على القول الذي رجحت لا حاجة استثناء، لأن لا نرى أصلا الضمان إلا بالتعدي والتفريط. ما هو المسائل الاستثناء؟ أعد يا شيخ. لكن لا ضمان في أربع مسائل إلا بالتفريط. هنا ملاحظة يا أخوان، إذا جاء بالتفريط أو جاء بالتعدي قاعدة، فهم يقصدون التعدي والتفريط، يستعيضون بالواحدة على الأخرى، لأنه فعلا حتى التعدي نوع تفريط، فهما التعدي والتفريط بالمناسبة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فهنا المؤلف ما قال إن التفريط، لكن يقصد بالتعدي والتفريط، لأن التعدي تفريط، سيارة ما تحمل إلا طن رضى عليها طنين هو تعدي وتفريط في الحقيقة، يعتبر تعدي وتفريط، دابة ما تحمل إلا اثنين وركبها أربعة هو تعدي صحيح على القاعدة، لكنه تفريط من جهة أخرى، ففي تلازم. نعم، فهنا تعدي، سيارة تركتها شغالة هذا تفريط، لكن في الحقيقة تعدي من وجه آخر. فعندما تجدون هذه الكلمة إلا بالتفريط لا يفهم منها أن التعدي غير داخل، لا هو يريد أنه داخل. نعم يا شيخ. المسألة الأولى، الأول فيما إذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح، لأن قبضه ليس على وجه يختص مستعير بنفعه، لأن تعلم العلم وتعليمه والغزو من المصالح العامة، أو لكون الملك فيه لغير معين، أو لكونه من جملة المستحقين له. الآن مسألة أولى يقول إذا كان وقف وما في تعدي ولا تفريط ما يضمن بناء على، لماذا؟ قال لأن الأوقاف العامة ليست ملك شخص معين، إما لأن مصلحة عامة، أو لأن الملك ليس شخص معين، أو لكونه من جملة المستحقين. أنا الآن عندما أستعير كتاب في المكتبة العامة لي نصيب من ذلك، وقف جعله الواقف للورثة وأنا أحد الورثة فلي نصيب منه، فهو يقول أحد الأسباب الثلاثة، ونحن نقول هذا كلام صحيح، وإن كنا في الأصل لا نرى يعني بناء على القول الذي رجحنا أنه لا نرى أصلا الضمان، لكن نمشي على لابد على النص، لأنه قول قوي وله وجاهة ليس قولا ضعيفا، لكن كل مسألة بين راجح ومرجوح والله أعلم. نعم. فإذا يقول إذا كان وقفا عاما وما في تعدي ولا تفريط فلا يضمن، كالكتب والسلاح وغيرها من الأوقاف. نعم. الثاني فيما إذا أعارها المستأجر لقيام المستعير مقامه في استيفاء المنفعة فحكمه حكمه في عدم الضمان. هذه بالنسبة لقول المؤلف بالعكس قد نخالف هنا، المثل قد نخالف. المؤلف يقول إذا أعارها المستأجر، الصحيح نقول إذا كان بغير إذن بإذن فلا إشكال إذا كان بإذن، لكن سابقا هو أشار معنا أنه إذا كان بغير إذن فإنه يضمن. الصحيح أنه إذا كان بغير إذن يضمن. لماذا؟ أنت أحيانا قد تؤجر سيارتك شخص ثم يعيرها لشخص آخر. ننظر إذا كان من تأجير السيارات العامة فليس مقصود شخص معين، يكفي أن تقف عند أي محل سيارات الآن تأجير تخرج البطاقة والرخصة ويأجر لك، أنا لا أقصد من شخص معين. فهذا واضح لا إشكال، هذا واضح لا إشكال، لأنك أنت بحامل حقك إذا استأجرت أن تعيرها شخص آخر. لكن لو أنني أنا عندي سيارة وأجرها، لكن ما أجرها لأشخاص محددين، أعرف حاذق وأعرف جيد وأعرف مترفق، نعم، ثم قلت له ما عندي مانع أجرك السيارة، راح بدون إذني وأعارها لشخص آخر، كبعض هؤلاء الشباب اللي ترون هداهم الله في السيارات وطريقتهم. أقول له أنت الحقيقة ما لك حق. طيب أنا مستأجر. أنت مستأجر لكن ما لك حق تؤجرها، أنا قصدتك شخصيا، أنا ما أعطي سيارة لكل إنسان. كبعض الناس الآن ما يؤجر على كل إنسان، يعني ما تلاحظون الآن في ممنوع تأجير العزاب، نعم، فمثلا هناك ناس يمنعون فئات معينة يؤجرونها، فما يأتي الإنسان يعير على شخص آخر يحتال. فإذا كان لاحظوا المؤجر مقصود لذاته أو لصفته فأجرها أو أعارها فقد أخطأ بدون إذن، فهنا نقول يضمن لأنه تعدى أو فرط في هذه الحالة. نعم. الثالث أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. هذه نعم مسألة. يقول الآن أي إعارة، قلت لكم الأسبوع الماضي، أي إعارة فيها نوع إتلاف؟ قد تقول كيف؟ أصل طيب أي كتاب أو إناء هل هو يستوي جديد ولا استخدم 100 مرة؟ ما يمكن. إذا معنى كل مرة ينقص، لكن أحيانا ما ننتبه نحن للنقص قطعا. الكتاب الجديد ليس كالكتاب الذي استعمل 100 مرة، فهو في نوع تلف فأنت أذنت فيه. فيقول إذا تلف فيما أعير له، أخذ منك إنسان حبل قال أنا أرفع فيه أشياء فانقطع الحبل، هذا ما قال هو أصلا ما استعار إلا لهذا الأمر فلا حرج في هذا. قل مرة أخرى على قول الجمهور. أو السيارة وأنت ماشي إلى مكة وقد استعرت ضربت الكفرات بدون تعدي ولا تفريط. طيب مثال، خلنا نعطيكم مثال تعدي والتفريط لأنها مهمة ونصيحة للشباب والأخوة والله جميعا، وإن كانت خارجة عن الموضوع لكن لاحظت كثير من الحوادث السبب هذا. أخذت سيارة استعرتها ووقفت عند المحطة وراجعت السيارة ونظرت الكفرات والكفرات نظيفة والهواء جيد، نعم، فأنت في هذه الحالة ضرب الكفر. الصحيح أنت لم تتعدى ولم تفرط في هذه الحالة، وطبيعي أن نضرب الكفر فلا تتحمله لأنه من الطبيعي أن يقع هذا يتلف فلا تتحمل شيء. هذا على قولهم، ولا بالنسبة لنا في الأصل نقول هذا. طيب متى يكون التعدي والتفريط؟ قال العلماء هنا الحقيقة فيما يتعلق بالتعدي والتفريط، فلو أخذت سيارة من شخص واستعرتها منه ثم ذهبت بها لمنطقة صخرية وضربت الكفرات، هذا تعدي واضح. هو يقول أنا توقعتك تمشي أخي في الطريق إنقار أو طريق ترابي، أما تذهب لمناطق صخرية فعلا تشقق الكفرات هذه، فضرب الكفر أنت تعديت هنا. طيب التفريط وهو اللي سأقف عنده، هو أنك أخذت السيارة ولم تنظر للكفرات وكان الهواء نازل فطبيعي ضرب الكفر لأن الهواء نازل. هنا تفريط، الأول تعدي أنك مشيت مع الصخرية تعديت، خرجت عن خط القار وخرجت عن الطرق الممهدة إلى خط ما يسار فيه، فهذا تعدي. التفريط أنك ما راجعت ونظرت إلى الكفرات، ولذلك كثير من الحوادث وضرب الكفرات لعدم مراجعة الهواء. القريب أننا دائما مفرطون أو كثيرا مفرطون في وقتنا إلا مثل هذه الحالات التي تستغرق 5 دقائق، ومرارا الواحد منا ينظر سيارته فيكتشف أن الهواء نزل إلى 10 بل إلى 5 وهو لم يكتشف ذلك. أحيانا يقول له لماذا ما ننظر الكفرات؟ قال عبد ما فيها شيء، ما يتعدى 50 كيلو لو ضرب الكفر، لأنه ما كان فيه هواء. فليك أن أنبه هنا، أقول خارج عن الموضوع تنبيه أخوان، هذه العجلة لا قيمة لها. ما رأيك لو أن إنسان وخارج طريق مكة فلاحظ أن المؤشر يريد أنتهي البنزين، وقال له من معها البنزين يريد أنتهي نعبي المحطة، قال والله ما عندنا وقت، ما عندنا وقت نعبي. ما الذي يحدث؟ تتوقف السيارة بعد قليل تنتهي. كذلك موضوع الهواء، الهواء ما يكلف شيء، وهو من أكثر ما تقع الحوادث. على كل حال البنزين توقف السيارة في مكانها ما في إشكال، لكن ضربت مثال تقريبي مقنع. الكفر قلة الهواء مرارا نكون سبب ضرب الكفر السيارات، وكثير من الناس يفرط، ومرارا يجد داخل المدينة قد يكون الأمر أسهل، مع أني أرى مراجعة الهواء حتى داخل المدينة خاصة مع السرعة الآن في الدائر يمشي من 460 في وسط الناس. فإذا حدث ضرب الكفر ما الذي يحدث؟ يدمر أكثر أحيانا من خارج المدينة. فكذلك الآن ضرب الكفرات من أكثر ما يقع في الهواء، لأن الهواء إذا زاد أو نقص أثر، وكثير من الناس يتساهل في هذا الأمر مع أنه ما يستغرق 5 إلى 10 دقائق. فلماذا نحن مستعجلون؟ فنصيحتي الأخرى، لأنني رأيت كثيرا من الحوادث، واسأل المرور بأسباب عدم فقط النظر في الكفرات، هل هي يعني مهترئة أو تلفت أو انتهت مدتها، أو وهو الأكثر قلة الهواء وعدم النظر في الهواء. هذا تفريط، نحن نتحدث عن هذا الموضوع، فهو فرط في هذه الحالة. نعم. الثالثة، بليت فيما أعيرت له كثوب بلي بلبسه ونحوه، لأن الإذن في الاستعمال تضمن الإذن في الإتلاف به، وما أذن في إتلافه لا يضمن كالمنافع. نعم، مثل ما قلنا هو أصلا طبيعي، أنت ما أخذت السيارة لبيع قعتلف فلا حرج في ذلك. نعم. الرابع، أو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت تحته، لم يضمنها لأنها بيد صاحبها، وراكبها لم ينفرد بحفظها، أشبه ما لو غطى ضيفه بلحاف فتلف عليه لم يضمنه، كرديف ربها، وكرائض يركب الدابة لمصلحتها فتلفت تحته، وكوكيل ربها إذا تلفت تحت يده، لأنه لم يثبت لها حكم العارية. هذا النص الحقيقة اللي بالأسود المتن غامض غامض، أنا حريص على سجلية النصوص، أبذل جهدا وأسأل الله التوفيق والإعانة. أحيانا تلاحظون سطر قد أجلس فترة طويلة بمراجعة الكتب، أنا حريص على النص يا أخوان، وإن كنا قد يكون يأخذ البعض أن هناك بطء، لسنا مستعجلين. المهم ألا ندع، أو حاول على الأقل ألا أدع أي سؤال يمكن يرد في النص إلا أجيب عليه قدر ما أستطيع طبعا، وقد يفوتني أشياء. هنا لاحظوا، يقول أو أركب دابته منقطعا لله، قد يفهم منها أنه شخص منقطع لله ما شاء الله زاهد. نعم، لا، النص كذا، أو أركب دابته رجلا منقطعا في الطريق، أركبه من أجل الله وليس أجره، هذا هو النص. أو أركب أي صاحب الدابة، أو أركب صاحب الدابة رجلا منقطعا في الطريق، وجدت منقطع في الطريق، لماذا أركبه؟ بفلوس؟ قال لا، أركبه لله. فحتى يستقيم النص عندكم ولا يقع لبس الحقيقة وفيه غموض وفيه إجمال. نعم، فتلفت تحته، صورتها أنك تمشي في الطريق فوجدت إنسان ضعيف فأركبته الدابة، ما تحتمل الدابة ركوب اثنين، وبدأت تقودها فتلفت الدابة. يقول هنا ما يضمن، هذا من نوع عدم الضمان بالنسبة على قولهم بالضمان. نعم، لأنه يقول لم ينفرد بحفظها، أنت الذي ماسك قدرسنها كما يقول، كما يقول لو غطى ضيفه باللحاف، وكرديف ربها، يعني لو اثنين ركبوا مع بعض والذي يقودها صاحبها، هنا الآن هو الذي يقودها في المسألة التي عندنا. ومثال لو كان ركبة لقي شخص بالطريق معه وهو معه جمل أو غير ذلك، قال اركب. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون أردف معاذ رضي الله تعالى عنه، ليس بينه وبين مخرة الرحم، هذا رديف هذا، والأول لا، كان قائد اختلف عن الأول. وكرائض، هذا الذي يروض ويسوس الخيل أو يدرب الخيل أو الإبل، هذا يسمى رائض. والسائس، نعم، يركب الدابة لمصلحتها يريد علمها. فكل هؤلاء لو تلفت تحتهم قال لا يضمن، وكوكيل ربها، يعني سائق عنده وكيل، أو ابنه قال خذ السيارة جيب كذا، هذا لغرض له هو، هذا وكيل ربها، كل هؤلاء قال لا يثبت الضمان. بقيت مسألة، ما دام قال المؤلف وكم منقطع لله، حقيقة قصة مؤثرة وحقيقية. يقولون أن رجلا كان يسير في الطريق ومعه حصان. غالبا الخيل الحصان ما تحمل أكثر من واحد، ليست كالناقة أو حتى الحمار، ما تتحمل إلا واحد. وهو في الطريق وجد رجل مسكين وأشر له بأنه مريض وعليل ومنقطع في الطريق، يريد يركبه، طبعا ما استطيع يركبه معه. ما الذي فعل؟ نزل وأركبه لله، أيضا منقطع في الطريق مثل عندنا ولله. بدأ يتحدث معه، وذاك صاحب خطة طبعا، ثم أخذ منه قال أعطني الحبل، أعطاه الحبل وبدأ يمشي بجواره، ضرب الفرس وهرب بها. حقيقة هذا المثال يا أخوان مؤثر والله جدا، والقصة مؤثرة. فلما ذهب فإذا هو لص حرام يعني، استغل عاطفة الناس وإحسان الناس وتعامل هذه الحركة وفعلا نجح بها. وهذا يقع كثير حتى في السيارات أحيانا، يقع ناس الآن يوقفون السيارات ثم يسرقونها أو يقتلون السائق وغير ذلك. ما الذي حدث؟ قال له قف، طبعا هو أبعد عنه الآن، قال قف حيث تسمع صوتي، أنت الآن خدعتني وأخذت الحصان سرقة، أنا سأقول لك، أقول لك الحصان لك مجانا وحلال بس بشرط واحد. قال تفضل، ما هو شرطك؟ قال شرطي ما تحدث الناس بهذه القصة، ما تخبر الناس أنك خدعتني بهذه الطريقة وأخذت حصاني ومشينا ثم رحت. قال خايف أن يقولون لعبت عليك؟ قال لا، أنت ما لعبت علي، لعبت على نفسك، ما لعبت علي. لكن أخشى أن ينقطع المعروف بين الناس، أخشى الناس كل ما أحد شاف قال تذكرون فلان، أخشى أنه مثل، وقد يكون هذا مسكين مصيب صادق. وهذه يا أخوان قصة مؤثرة والله يا أخوان، هذه قصة مؤثرة. قال هذا السبب؟ قال نعم، صار في عقل هذا، فرجع وسلمه الفرس وقال خلاص أنا لا أريد الفرس، ما بعد هذا كلام شيء. سبحان الله. فهذه القصص يا أخوان بمعنى، وهنا اسمحوا لي أتعدى قليلا في قصة مؤثرة أنا شاهدتها في الحرم. الآن يقوم بعضنا تسألون، الناس صار عندهم لا ترى ذلك كذابين، هذا غير صحيح، ليس على إطلاقه. نعم، وتعرفون قصة الرجل الذي تصدق على زانية وعلى سارق وعلى تاجر غني في صحيح مسلم، وقال أما صدقت فقد قبلت، صدقتك فقد قبلت. القصة التي حدثت في مكة يا أخوان، كنا في مكة قبل سنوات، قبل أكثر من 30 سنة قصة ولم أنسها. فمجتمعين مع بعض الزملاء في مكان بعد التراويح، قال واحد شفته فلان الذي أنه جاني عفوا، قال والله حدثت قصة لي الآن تو. قال ما هي؟ وهم الآن هؤلاء بعضهم دكاترة في الجامعة اللي ذكر القصة وأساتذة. قال ما هي؟ قال أنه جاء واحد وقال لي أنه حدث لي حادث في جدة، وأنا طلبت أن أخي يأتي من الرياض ويحتاجون مني 4000، هل يمكن تقرض؟ يقول ما أعرفه طبعا، يقول ما أعرفه، ممكن تعطيني 4000 ريال لأذهب وأعطيها وأتي بسيارتي، وغدا سيأتي أخي إن شاء الله وأعطيك المبلغ، خذ. طبعا ما كان فيه جوالات. يقول قلت له والله ما معي الآن شيء، لكن إن شاء الله في الغد أجي لك. فواحد معنا في المجلس من الأخيار من الصالحين قال لي شكله كذا وكذا، قال لي قال كذاب. قال كذاب؟ إيش دراك إنه كذاب؟ قال سألني قبلك. قال ما خاف، سألت قبل، أعطيته؟ قال لا ما أعطيته. قال باقي محتاج، هل أعطيته؟ إذا كنت أعطيته فعلا وأخذ منك ثم طلب مني واضح إنه كذاب، هل أعطيته؟ قال لا ما أعطيته لأنه كذاب. قال يا أخي اتق الله لا تقول كذاب، هذا يسأل عند الحرم يا أخي القريب عند الكعبة وأنت ما أعطيته شيء. قال لا كذاب بس، ما أضحكون عليك. هذا أخذ 4000 ريال ومن الغد جلس ينتظر، وجدوه مقابل تقريبا فيما أذكر عند المقام، سلم عليه قال معذر أنت الأخ اللي أمس سألتني؟ قال نعم. قال والله معذر أمس ما كان معي مبلغ، وتفضل هذه 4000. قال جزاك الله خير، شوف أخوي يطوف الآن، جاء من الرياض والآن يطوف، وسنخرج أنا وجده، ما قصرت وأنا عذرتك وطالبت من كل واحد وكلهم طردوني، والله ما أحتاج شيئا. قلت يا ابن حلال خذها. قال والله ما أخذها، أنا قلت لك إلى الغد حتى أتي أخي، وقد جاء أخي. انظروا كيف مع كل أسف يعاقب المسيء. يا أخي أعطى حتى لو تتوقع، ما دام غلب على ظنك الناس، على الأقل اسكت، لا تقول للناس أنه كذب. هذا الخطأ اللي وقع فيه الأخ، أنا أعذر الأخ أنه ما يعطيه، اسمحوا لي، لكن لا أعذره بكلمة أنه كذب، اتضح أنه كذب. وتعميم الكذب على الناس أو كذب، فهذا الذي قال القصة الأولى حتى لا ينقطع المعروف بين الناس. الآن كم من الناس في الطرقات لا يقف لهم أحد. يوم من الأيام يا أخوان كنا في الليل نمشي، وقبل حفر العش مسافة، فإذا واحد يشر، طبعا عندنا مع كل أسف لا تلتفت له، ترى يمكن قاصد يمكن، مع كل أسف توقف. تدرون ماذا يريد؟ يريد قارورة الصحة فقط ليعبي الليتر حتى يصل حفر العتش، فقط أعطينا متعطل يقول لي ساعات ما حد وقف لي والله أعطينا ما صحة بس يا أخوان قال رولت ما صحة يمكن لترين ووضعها في الذك وما شاء حتى وصل حفر العجل وصلح السيارة يقول واقف من فترة طويلة ما حد يقف لي ما السبب في هذا يا أخوان ما ينبغي ما يجوز نعم ولو وقعت أحداث ما يضر هذا أعطى سارق وأعطى زانية وأعطى غني وقيل له نودي أن صدقة قد قبلت ألست تريد وجه الله جل وعلا وإذا ضحك يا أخي أو كذب يضحك على نفسه ما ضحك عليك فأنا أشرت إلى هذا المعنى والله أعلم لأن لا أريد أطيل تفضل يا شيخ ومن استعار ليرهن فالمرتهن أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط نعم هذه واضحة أيضا إلا إذا كان لم يأذن له إلا إذا كان لكن ما دام أذن له فلا حرج نعم ويضمن المستعير سواء تلفت تحت يده أو تحت يد المرتهن لما تقدم لا الصحيح نقول ما يضمن هذا على المذهب على المذهب الصحيح أنه لا يضمن لأن اتفقنا على أن المستعير لا يضمن نعم هذا القول الراجح نعم ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها أو استعملها في مقابلة علفها بإذن شريكه وتلفت بلا تفريط لم يضمن قال في شرح الإقناع وإن سلمها إليه لركوبها لمصلحته وقضاء حوائجه عليها فعارية نعم هذا شركة وأكثر ما تقع المشكلة بين الشركة فيقول شركة في السيارة أنا أذكر تشاركت أنا تضحكوا من القصة أنا أربعة كنا اشترينا سيارة بمبلغ خيالي بخمسمائة ريال كل واحد دفع منا 125 ريال هذه أول سيارة ملكتها في حياتي والله يا أخوان أدت هذه السيارة مسكوفيتش عمل أقمنا فيها مشاريع مساجد وغير مساجد ونذهب إلى الدعوة لشمال الرياض والخرج وغيره وقيمتها 500 ريال كل واحد دفع منا طلاب في الجامعة 125 ريال حالة نمر لكن مع كل أسف مثل هذا هنا أكثر من استخدمها أنا حقيقة بعضهم يمكن ما استخدمها 10% وأنا يمكن 60% لكن بإذنهم جزاهم الله خير نعم حتى أذكر معنا بعض الأخوان كفيف البصر تعلم القيادة عليها نعم لأن وبعناها بشركم بعد سنوات وبعد أن أدت مشاريع وسفرات ب500 ريال نعم بعناه بنفس القيمة ما خسرتنا شيء جعل الله فيها بركة فالشركة أحيانا نعم يحدث بينهم نعم كما قال الله جل وعلا في قصة داود نعم لما سأله يبغي بعضهم على بعض لكن كان بقي الحمد لله بموافق أني أصلحها كل ما خربت أنا أشتغل فيها وصلحها خربها بسيط فإذا حدث شركة ننظر إن كان أذن له مثل ما أذن أصحابي لي فلا علي إن كان لم يأذن فيتحمل لأنه قد يكون فيه أنه يبغي بعضهم كما بيّن داود عليه السلام في سورة صاد كما تعلمون نعم وإن الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض هذا الأصل وهذا الأغلب ولذلك انتبهوا للشركة أنصح الأخر أن لا يلجأوا للشركات إلا في ضوابط ووضوح وإلا فالسلامة منها أولى كم أحدثت مشكلات حتى بين الأب وأبنائه بين الأشقاء هذا ما أقوله وأقف لأن أمامي أسئلة كثيرة لعلي أوفق في الإجابة على بعضها والباقي في الأسبوع القادم واعذروني ما كنت أطيل لكن أريد الإطالة لكن الموضوع مهم ودقيق والله أعلم